هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ولقد خلقنا الإنسان وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى خلق الإنسان من صلصال كالفخار كلا إنا خلقناهم مما يعلمون إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ألم نخلقكم من ماء مهين فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار نكير وخلقناكم أزواجا من نطفة خلقه فقدره الذي خلقك فسواك فعدلك